متلكعة في مثل حجاج محمد النصوصي. أنت وجدت في حجاج من هال صلى ما أدري منصوص ولا شفته من الشيوخ الأمين على كل يعني حجاج محمد النصوصي هو الذي يعني كثيرا ما يأتي في شيوخ أبي داود وكذلك النسائي يعني ولا أدري يعني هل هو هذا ولا غير أو من هذا لكن يعني الذي هو كثير يأتي ذكره كثيرا في الأتانيب حجاج محمد النصوصي الأعور. نعم وعلى كل منهما ثقة من هذا خرج إلى أصحاب الكتب. نعم نعم كل منهما خرج إلى أصحاب الكتب الستة وكل منهما ثقة. قال والمعنى واحد المعنى واحد يعني هؤلاء الشيوخ الذين هم يعني الحسن الحلواني عن ايش عن عفان وسعيد وحسن ثلاثة هؤلاء الذين هم شيوخ العفان المعنى واحد يعني ان المعنى في الرواية واحد ولكن فيه اختلاف في الالفاظ ولكن فيه اختلاف في الالفاظ بينهم. ايوه قال وحدثنا همام حدثنا همام نعم يحيى العوذي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب عن عامر الاحول عن عامر الاحول وهو عامر بن عبد الواحد عامر بن عبد الواحد الاحول وهو صدوق يخطئ اخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنة اخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنة عن مكحول الشامي وهو ثقة اخرج له اخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنة عن عبد الله المحيريز عن عبد المحيريز هو عبد الله بن محيريز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو يروي عن أبي محذورة لهذا قال في كتابه عن أبي محذورة. نعم في نسختنا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه. نعم أقول في النسخة اللي معنا وش يقول أقول في النسخة التي معنا أيوه عن ابن محيرين حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه يعني في من حديث أبي محذورة لكن في نسخة أخرى أن ابن محيرين حدثه عن أبي محذورة وهو سيأتي يعني في الطرق الأخرى عن ابن محيرين عن أبي محذورة لكن هنا صح لا ما في صح ما في صح لأن جاء من حديث أبي محذورة يعني معناه أنها أن الإسناد إلى عبد الله بن محيرين هو في حديث أبي محذورة لأن يعني كل الإسناد هو حديث أبي محذورة والذي علمه هو الذي علم أبي محذورة إيه بس ذكره هنا ها؟ أقول ما هو مذكور في السند لأنه هنا في الآخر كذا في كتابه قلتم همام في حديث أبي محذورة كذا في كتابه في حديث أبي محذورة يعني معناه أن يعني عبد الله بن محيريز يروي عن أبي محذورة لأن الحديث هو كله في الإسناد إلى أبي محذورة لكن يعني في بعض النسخ قال ايش وفي بعض النسخ عن ان ابن محيريز حدثه ان ابا محذورة حدثه واللي عندنا ان ابن محيريز حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه يعني معناه ان ابا محذورة حدثه ان علمه يعلم ابا محذورة لان علمه طبعا يرجع الى محذورة ما يرجع الى محيريز من التابعين فإذا ففيه يعني يعني إما يعني الاكتفاء بذكر أبي محذورة في الآخر أو أن فيه سقط وعلى كل سواء يعني يكون يعني أبو محذورة موجودا في آخر السند أو غير موجود وجوده في الآخر يعني كافي يعني في حديث أبي محذورة ولكن والله أعلم أن مسقطنا فيها شيء لأن عون المعبود كذلك أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قالت أن نسختان أيه يمكن حتى في الشرح يعني هو لا شك هو أبو محذورة موجود يعني والذي علم هو أبو محذورة هو مفهوم من السياق لكن يعني هكذا لعله عشان النسخة يكون فيها خلفان ما أنا واضح لكن قد يكون يمكن يكون فيها ساقط ويمكن أن يكون يعني أن الإسناد انتهى إلى التابعي ثم ذكر الحديث

وهو ايش؟ وفيش جاب مقبول هو؟ ايه مقبول نعم. لكن في بعض النسخ التكبير في الاول مرتين خطأ ولا صحيح؟ عندنا الان في نسختنا اربع مرات التكبير في الاول. لا هو مرة سبق مرة في تكبير مرتين في الدرس الماضي. لا بس الان في هذا الحديث وهنا مرتين الان؟ في بعض النسخ احنا نسختنا اربع. ايه لا هو هي الثابت التربيع. الثابت هو تربيع التكبير عند ابي محذوره وعند غير ابي محذوره. قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن ابي محذوره اخبره عن عبد الله بن حيريز الجمحي عن ابي محذوره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. يعني ثم ذكر حديث ابن محذورة من طريق أخرى وفيه ذكر التكبير في الأول مرتين التكبير في الأول مرتين ولكن المحفوظ والثابت هو التربيع وليس التثنية فقط. قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني. محمد بن داود بن ناجية الاسكندراني وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي عمل اليوم الليلة. نعم أخرجه حديث ثقة أخرجه حديث أبو داود والنسائي عمل اليوم الليلة. عن زياد يعني ابن يونس. عن زياد يعني ابن يونس وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي عمل اليوم الليلة. عن نافع بن عمر يعني الجمحي. عن نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة. فقد مر ذكرهم. قال أبو داود وفي حديث مالك بن دينار أنه قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر قط. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. وهذا فيه يعني ذكر التكبير يعني اثنتين في الأول وكذلك الترجيع في التكبير الترجيع في التكبير وكل ذلك غير صحيح لأن ترجيع إنما هو في الشهادتين في الأربع يعني أربع الجمل جملة أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وجملة أشهد أن محمد رسول الله مرتين هذه التي ترجع. وأما الله أكبر الله أكبر فهي لا ترجع إلا أن يكون إن كان مقصود يعني أنها يعني تعاد مرتين لها الله أكبر الله أكبر تصير تربيع يصير ما فيه إشكال. أما أن يكون يرجع ويمد صوته بمعنى أنه يخفض صوته في الأول في الله أكبر الله أكبر ثم يرجع ويمد صوته بها مرة أخرى وقال تمد صوتك قال فترفع صوتك فترفع صوتك يعني هذا غير مستقيم. الترجيع انما هو في الشهادتين واما التكبير فهو مربع تربيع يعني اربع مرات الله اكبر. قال ابو داود وفي حديث مالك بن دينار. مالك بن دينار هو صدوق نعم اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن. اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه. قال سألت ابن ابي محذورة قلت حدثني عن اذان ابي. ايوه من يريد ابن ابي محذورة؟ ابن ابي محذورة في عبد الملك وفي عبد العزيز انا بلينا. قال وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن ابي محذورة. وكذلك ابي جعفر بن سليمان وهو صدوق الضبعي صدوق رجل البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. صدوق اخرج حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن ابن ابي محذورة عن عمه. عن عمه يعني هنا فيه ان ابن ابي محذورة يروي عن عمه عن ابي محذورة. يعني عن جده ولا أدري من هو هذا العم. وجدتم شيئا؟ لا لا لا بس ظاهر النسخة اللي معنا بدت ليش؟ عن عمه موجودة بس لا موجودة بس قضية التكبير. أيوة ايش قال؟ انه الرواية لا الحديث الذي قبله هو الذي فيه عندنا الترضيع في الاذان. هنا يقول ان الرواية جاءت عنه الحديث الاول كذلك التكبير مرتين. ايه فيكون مثل هذا الاخير. ايه مثله نعم.